رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ولا تتكبروا على الله وتخالفوا أمره وتكذبوا رسوله، إني جئتكم بدليل واضح ومعجزة ظاهرة على صحة ما أرسلت به. وقال موسى وإن اعتصمت بالله واستجرت به وهو الذي خلقني وخلقكم أن تقتلوني رميا بالحجارة، وإذا لم تصدقوني وتؤمنوا بما أرسلت به فتركوا إيذائي وخلوا سبيلي وكفوا عن محاربتي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى ربه لما رد فرعون وقومه دعوته فقال يا ربي إن هؤلاء قوم كفار فجار فانتقم منهم. فاسرق عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر وهو إنهم جند مغرقون. فأمره ربه أن يسري بعباده بني إسرائيل في ظلام الليل ليكون أسبب لهم، فإن فرعون وجنوده سوف يتبعونهم وسوف ينجي الله المؤمنين ويغرق الكافرين. واترك يا موسى البحر ساكنا على حالته التي كان عليها حين عبادته، لا يطرب ولا يتحرك ليدخله فرعون وقومه فيغرقهم الله فيه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين. كم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من بساتين خضر وحدائق غناء وعيون جارية بماء، وكم ترك فرعون وقومه بعد الهلاك زروعا وأشجارا مثمرة وقصورا شهيقة ودورا جميلة، وكم تركوا وراءهم من عيشة رغيدة كانوا فيها منعمين مترفين، ولكنهم كفروا فدمروا، والذنوب تسيل النعم وتحل بسببها النقم. كذلك وأورثنا قومنا آخرين. بمثل هذه العقوبة يعاقب الله كل كافر مكذب، وأورث الله النعيم الذي تركه فرعون وقومه قوم آخرين من بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت السماء والأرض حزنا على فراق فرعون وقومه، وقد كانوا أتفه وأحقر من ذلك، وما كان الله ليؤخرهم عن العقوبة التي قدرها لهم، بل وقعت في وقتها. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد نجى الله بني إسرائيل من عذاب فرعون الذي سامهم به من قتل الأبناء واستخدام النساء، وعذاب بني إسرائيل كان صادرا عن فرعون الجبار المتجاوز لحدود الله المسرف في الذنوب صاحب العدوان والطغيان. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولقد اصطفى الله بني إسرائيل على الأمم في زمانهم فجعل النبوة فيهم والعلم والحكمة، وأعطى الله بني إسرائيل من المعجزات الباهرة على يد موسى ما فيه اختبار وامتحان لهم بالرخاء والشدة والعسر واليسر ليعلم الشاكر من الكافر. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن هؤلاء الكفار من قومك أيها الرسول ليقولون ما هي إلا هذه الموتة التي نموتها وهي الأولى والأخيرة، ولا بعث بعدها ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، كذبا منهم وزورا. ويقول الكفار إن كنتم صادقين أيها المؤمنون أن الله يبعث ما في القبور فأحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا. أهم خيرنا القوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهؤلاء الكفار أفضل أم قوم تبع الحميري والذين سبقوهم من الأمم المكذبة أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم؟ فليس هؤلاء الكفار أفضل من أولئك فينجون من عقوبة الله ويسلمون من عذابه، بل مصيرهم واحد. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما لاعبا ولهوا، بل لحكمة عظيمة بل مقصد جهيل. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق الذي سنه في الخلق والتدبير والإحياء والإمادة، ولم يخلقهما عبثا فهو منزه عن ذلك سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق في ذلك فهم جهلاء معرضون لا يتدبرون ولا يعتبرون بما يرونه من الآيات ويسمعونه من العظات.